هو الاولانيه كانت معقوله؟ طب ما مش معقوله، يبقى اذا الافلل اثنين عجائب ولا لا؟ يبقى كان يجب ان يفهم ان العجيبه الاولى في الميلاد يجب ان تكون تمهيدا الى انه دخل الوجود ودخل الحياه بامر عجيب. فان حدثتم انه خرج من الحياه ومن حس الحياه بامر عجيب فلا تستعجبوا، لان من بدا بعجيب لا تتعجب ان ينتهي بعجيب. الحق سبحانه وتعالى حكم وقال ما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. كلمة شبه لهم دي دليل على هوج المناولة للقتل. ما هو معنى شبه لهم؟ يعني ألقي شبهه على ايه؟ على حد. دليل على ان المسألة كانت ايه؟ كانت غير طبيعية، ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش حجم التبين حاجة ايه؟ ونحن نعلم ان الحواريين والجماعة كانوا دايما يلفوا ايه رصهم كده ويداروا ايه سماتهم فالقصة ولكن شبه لهم، يعني شبه لهم انهم ايه قتلوا وانهم سلبوا. كلمة شبه لهم دي لازم تديني انني اعرف ايه الحكاية شبه لهم دي ازاي. هو ده بقى اللي اختلطت فيها الروايات. فمن قائل انهم حينما طلبوا عيسى ابن مريم عشان يقتلوه دخل خوخة، الخوخة هي باب في باب، اظن دي معروفة، يبقى باب كبير او كده معمول عشان نطلع منه حاجات كبيرة. ولكن لما نكون عايزين ننفذ واحد ولا بتاع نعمل بتاع صغيرة كده علشان ما نفتح الباب الكبير او ده اسمها ايه دي؟ خوخة. وفي حاجة تانية اسمها روزنة، روزنة اللي هي يعني فتحة في الايه في السقف. فلما طلبوا عيسى دخل الايه في الخوخة دي. فلما دخل الخوخة جه واحد اسمه تطيانوس وراح دخل ايه ورا. فلما سيدنا عيسى شاف الحكايه دي ألهمه الله ان ينظر من اعلى، فنظر فوجد ايه شيئا ايه يكتب يرفع ادي الصوره اللي ايه. فلما استغيب القوم تطيانوس خرج عليهم فقالوا الله التاني فين؟ ان كان هذا تطيانوس فاين عيسى، وان كان هذا عيسى فاين تطيانوس. الله يبقى لازم يختلف عليهم تطيانوس ده عيسى، يبقى ربنا القى شبه دي شبه عيسى على مين؟ تطيانوس. ادي شبه ايه شبه له. او ان عيسى ادي رواه، او ان عيسى عليه السلام حينما دخلوا عليه كان معه الحواريين، قال عيسى للحواريين أيكم يلقى شبهي عليه وله الجنة؟ يجي واحد يقول لك أما بقى حجيل ومسلم يحذفوا على واحد ثاني أصل الثاني مالوش رسالة يكملها، إنما دول رسالة هيكملها وده هيروح له الجنة. طب هو عايز إيه من حياته ولا إيه إنه راح الجنة؟ يبقى أقدم له خدمة ولا لا؟ قبل واحد من الحواريين يسموه قالوا عليه مثل صرخه، فالقي شبهه ايه عليه فقتلوا مين؟ صرخه. القي شبه عيسى على صرخه ايه فقتلوا. وقالوا انه حينما قالوا له ان رفع، لو حكيت رفع دي واحد لبقيه اليهود حي ايه يأمنوا به بقى ولا لا، ويجوا للي عملوا فيه العملية دي. فراحوا جايبين واحد وايه وقتلينه وألقيه على الواحد ده شبه ده واحنا قتلنا عيسى، او هو واحد ممن باع عيسى له ولكن لما رأى المنظر وأنهم داخلين على عيسى ملفوفين كده وهم قاعدين فقالوا أيكم عيسى؟ فالذي وشى به عندهم استيقظت ملكة التوبة في نفسه وقال بقى أنا أخون الرسول وأنا أعمل كذا وأنا والله إلى أي الآن عيسى عشان يقتلوني وتخلص الحكاية. فقال لهم أنا عيسى. لم يتصوروا أن إنسان يجيب على قولهم من عيسى ويقول أنا لأنه عارف حقيقة عيسى فمش عايز أتثبت دي بقى مش عايز إيه لأن مين اللي هيتطوع كده يقول أنا عيسى ولا أنا أو أن واحدا باع المسألة وقالوا بثلاثين دينار وقال لهم ده أنا أدلكوا عليه أو المهم الروايات دي كلها إحنا ملناش يعني اهتمام بها أوي المهم أنهم قالوا قتلوه وأنهم قالوا صلبوه وقرآننا الذي نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم قال ما قتلوه وما صلبوه الحكاية حدثت إزاي ربنا قال إحنا رفعناه خلاص انتهت المسألة أنا باخد الجزئيات الدينية الأول فإن صدقتها آمنت بمنزلها ولا آمنت بمنزلها أولا فصدقت ولا لأنها من أنا هو قال كده انتهت المسألة البحث في المسألة السنة دي لا إيه لا يعنينا في شيء ويكفي أن الحق سبحانه وتعالى قال وما قتلوه وما إيه صلبوه وبعد ذلك بين أن المسألة كانت إيه ما فيها أي شيء ما فيهاش تثبت بياني ان قال لكن شبه له ودي في حتى زي دي تبقى مختلط فيها الامور ولا لا ده حتى بتحدث والدنيا كلها موجودة والاعين كلها مفتحة ولا يش في اوضة ولا يش في حتة مستورة ومع ذلك تختلف فيها الروايات وبيبقى فيه تصوير وتسجيلات وبرضه يقول لك لا وده حصل كذا وده حصل كذا لا انت ما شفتوش وهو مرمي في ده فلان كان فوقه ايضا شغلانة معناها حتى ايه مسجلة ومعلنة وحتى عصرناها ومعنى ذلك اختلفت الايه الرواية فحتى زي دي قبل وجود الاحتياطات اللي معمولة دي لازم تضطرب فيها الاراء ولا لا لازم تضطرب فيها الايه الاراء ويكفي ان الحق سبحانه وتعالى قال وما قتلوه وما صلبوه يبقى اذا حتى انهاء حياة عيسى على الارض ليس لها الا هذه انهم قالوا قتلوه وصلبوه وربنا قال ما قتلوه وما صلبوه يبقى باخي ولا مش باخي طب ما جابش لنا حكاية انه مات ما جابش لنا حكاية ايه انه مات يبقى بقي الامر على اصل ما وردت به الاحاديث في ان الله سبحانه وتعالى ايه رفعه ولا نستبعد هذا ما دمنا مسلمين ما نستبعدش ان يكون الحق قد رفعه الى السماء لان المبدأ لوجود بشر في السماء ثبت لرسولنا صلى الله عليه وسلم رسولنا حدثنا انه عرج به الى السماء وانه طلع واعاد مدة هناك وقال مش قتل اذا فمبدأ وجود بشر من الارض لا يزال على قيد الحياة البشرية المادية ان يدخل الى السماء امر وارد ولا مش وارد الخلاف ايه في المدة والمدة ما تنقصش مبدأ قعد بيقتل قعد عشر المهم انه هو فوق ولا لا تنفس ولا لا ومرعت عليه مدة ولا لا المدة كانت شهر زي ما تكون ساعة زي ما تكون يوم زي ما تكون سنتين زي ما تكون الى اخر ملناش مصلحة فان كان واحد يحاول انه يشكك في المسألة دي نجي نقول له يا سيد كل امر قد يقف العقل فيه يتناوله الحق سبحانه وتعالى تناولا موسعا ما يجيبوش كده نص كده بحيث ان يعني يوقف العقل يا منصري فان قبله العقل قبله وان لم يقبله وجدت له ايه مندوحة لانه امر ما يتعلقش بصلب العقيلة هب ان انسان الان عيسى مرتعش ومات ما الذي زاد من العقائد او الاحكام عليه هب ان واحد قال لا ما حصل ايه اللي زاد يبقى امر ايه لا يضر في العقيدة ولا ايه ايه يعني المسألة يوم الامر الذي قد تقف فيه العقول يتناوله الحق سبحانه وتعالى تناولا موسعا رحمة بالمكلفين الاسراء والمعراج الإسراء نص الله عليه سبحان الذي أسرى في كلام سيدي لكن المعراج ما قالش وسبحان الذي عرج برسوله عروجا. ليه؟ لأن أصل الإسراء آية أرضية، آية إيه؟ أرضية، اتنقل من مكة لمين؟ لبيت المقدس، وبيت المقدس ما راحوش هو أبدا، بدليل إنه قالوا طب وصفه، فلو كانوا عارفين إنه راحوا ما كانوش يقولوا إيه؟ وصفه، يبقى واثقين إنه ما راحوش، وفيه في السكة بقى يعني القبائل شافته. وأقام الدليل يبقى آية أرضية من الممكن أن يقام عليها الدليل في بيت المقدس فعطفه ولم يذهب أبدا إليه ثبت اللي في الطريق قبله وقالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا وجاءت القوافل مثبتة صدق الإيمان يبقى آية أرضية أمكن أن يدل عليها فجبه صريحة سبحان الذي أسرى بعبده شلك. لكن المعراج من اللي طلع للسماء بقى عشان نبقى ننطبع اوصف لنا سدرة المنتهى طب هم شافوا سبه المنتهى بايه الله طب بالطريق هيقابلوا من يبقى الايات التي قد يقف فيها العقل يتناولها القران تناولا موسعا رحمه للعقول. ليه؟ لان اعتقادتي دي جايزه اعتقادتي دي جايزه ما تضرش في اصل الايه في اصل العقيده ولا في اصول الايه ولا في اصول الايه التكليفات مدارها التصديق. وما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفوض من الله بان يدينا احكام ألا يفوض بأن يعطينا أخبار؟ هو أفوض بأن يعطينا أحكام إن عملنا بها أصيبنا وإن عملناها نعاقب بقى ما يفوضوش بأنه يقول لنا شوية أخبار يقول يوشك أن ينزل ابن مريم فيكسر الصليب ويكسر الكنديل أهو قال كده وقال كده في كتاب صحيح البخاري لكلام كده يجي يقول لك طيب إما الآيات اللي يعني بنشوفها كده يعني إحنا بنملش من الحديث في هذه المسألة لأنني لا أريد أن توجد قضية عقدية بالنسبة للمسلمين خاصة وتقف في إيه؟ في رؤوسه. يقول لك يا أخي دوال إني متوفيك ورافعك إلي متوفيك إحنا شرحنا الحتة دي شرح واسع قلنا إني متوفيك ورافعك إلي هنا العطف بإيه؟ بالواو متوفيك ورافعك. من قال إن الواو تقتضي الترتيب؟ الواو تقتضي الجمع بس جاءني زيد وعمر جم ويا بعض جاي جه زيد الأول جاي جه عمر الأول أنا ما قلتش جاءني زيد فعمر لو قلت جاءني زيد فعمر يبقى دين الايه لكن لما اقولك جاءني زارني زيد وعمر يجوم يا بعض يصح زيد جه الاول يصح عمر جه الاول يصح الواو لايه اسمها لمطلق الجمع انهم اشتركوا في المجيء ليا بس انما كيفية ما لناش دعوة بها. طيب لا بقول ايه إني متوفيك ورافعك يبقى لا يدل على أن التوفي قبل الرفع مش ناقص. ليه؟ أم قال لأن ربنا لما يجي في القرآن نفسه ويقول آيات تدل على هذا. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ومنك منك يعني مين؟ ومن نوح منك ومن مين؟ ومن نوح تبقى ارتبط الترتيب دي طب نوح فين وفين ما فين ده دي بعد مدة يبقى إذن الواو ما تقتضيش الايه طب ايه وانما جاب التوفي ليه ام قال لك علشان يشعره بان هو مش مرفوع دائما لا ده الوفاء امر مقطوع به هيتوفى هيتوفى يبقى الرفع دي عملية مرحلية انما هيتوفى هي ايه او اني متوفيك كما تقول قلنا زمان انك اذا كان لك دين عند واحد يقول ايه انت ألم تعلم اني استوفيت ديني كله من فلان يبقى معناه ايه كلمة استوفيت ديني كله من فلان يعني خدت كله ولا لا يعني خدت ايه كله كامل يبقى ده مظنة كان مظنة انه ايه انه يماثل في شوية قال لك استوفيت ديني استوفيت ديني يعني خدت ايه توفيت ديني من فلان يعني خدت ايه كاملا. تعالى بقى الانسان منا مخلوق لله مادة وفي قلبها روح كده لما ربنا يريد ان ينهي حياتك يقبضه بدون سبب في البنية يموت كده قطع أنفه، ولما يحب واحد يضربه على دماغه خبطة يموت ولا لا؟ هو يموت لأن الروح ما تحلش في جسم في عطر الله. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى يقول أنا أخذك إلي وأرفعك مستوفيا، ما فيش فيك ناقص، يعني بنيتك مش هتهدم، شيء من بنيتك يهدم؟ لا، أنا هاخدك كده إيه؟ كامل. يبقى يموت طبيعي ولا لا؟ يموت إيه؟ يموت يبقى متوفيك آخذك كاملا، وأخذه كاملا يدل على أن بنيته لا تنقض بقتل أبدا، لأن الذي يموت بالقتل يبقى نقض للبنية أولا وبعدين يموت، نقضت بنيته كمان، الموت يؤخذ حتى أنفه كده، يعني من غير إيه؟ إنما القتل تهدم الإيه؟ البنية، فالروح تزهق. كلام كويس كده؟ بدليل أن الحق قال في كتابه الكريم: أفإن مات أو قتل، يبقى الموت مقابله إيه؟ القتل، القتل. فكأنهم قالوا ما قالوا إن إحنا قتلناه، وهو قال ما قتلوه، يعني ما نقضوا بنيته. ما دام ما نقضش بنيته يقول له أنت ده أنا هرفعك إلي كامل، ما حدش يقدر يعمل فيك إيه؟ ما حدش يقدر يعمل فيك حاجة. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. من اللي بيقول؟ ربنا بيقول تيقنوا، أو ما قتلوه متيقنين أنهم قتلوه ولكن شكوا، هو اللي انقتل في طيانوس ولا اللي انقتل في فرقس ولا اللي انقتل، اختلفوا في الحكايه دي. احنا قلنا زمان ان النسب، معنى النسب يعني تنسب حاجه لحاجه او تسند حاجه لحاجه. ما تقول مثلا ذاكر محمد، ذاكر ده حدث نسبته لمين؟ لمحمد، يبقى اسمها نسبه. الارض كره، يبقى نسبته للارض ايه؟ انها كره، يبقى اسمها ايه؟ نسبه. قلنا النسب دي بتيجي عليها ستة أشياء: يا إما علم، يا إما جهل، يا إما شك، يا إما ظن، يا إما وهم. كل دي بتطرى على النسب. نسب مش متيقن إنها حدثت، مشكوك فيها، يعني إيه؟ إيه؟ حصلت ولا ما حصلتش؟ إن تساوى الأمران يبقى ده اسمه إيه؟ شك. وان ترجح امر على امر يبقى ده ظن، يبقى ده ايه؟ يبقى الظن نسبة راجحة والشك نسبة متأرجحة. قد بعضها. طب والوا نسبة مرجوحة، ما دام الظن نسبة راجحة انها حدث يبقى مقابلها ايه؟ الوا. الشك الاثنين ايه؟ العلم بقى ده نسبة متوقنة مقطوع بها وواقعة وتقدر تقيم عليها دليل، وتقدر تقيم عليها. يبقى اذا العلم نسبة واقع وانت معتقدها تمام وهي واقعة وتقدر تقيم عليها الدليل. طب ان كانت واقعة ومتيقنة ولا تقدرش تقيم عليها دليل؟ اما قال لك انا بقلد بقى العين الصغير لما بنعلمه قل هو الله احد يقدر يدلل على ان الله احد؟ انما بيقلد مين؟ بيقلد ابوه، بيقلد امه، بيقلد استاذه وجانه. يبقى النسبة واقعة ولا مش واقعة؟ الله احد، الله احد. متيقنة ولا مش متيقنة؟ متيقنة. انما يقدر يقيم عليها دليل الولد يبقى ده اسمه ايه؟ تقليد. فان استطاع ان يقيم عليها الدليل تبقى ده العلم بقى. يبقى العلم عايز كم حاجة؟ نسبة واقعة ومعتقد عندي واقيم عليها دليل، يبقى ده هو العلم بقى. غير كده ان كانت النسبة واقعة ولا اقدرش اقيم عليها دليل يبقى ده اسمه تقليد، انت بتقلد. إن كانت النسبة غير واقعة وأنت بتقول إنها واقعة يعني الخلاف يبقى ده الجهل بقى. تبقى الجهل أن تعلم ولا أن تعلم قضية مخالفة للواقع؟ يبقى مش الجهل أن لا تعلم، الأمية أن لا تعلم، لأنك تبقى سواء. إنما الجاهل عارف قضية إيه؟ قضية مخالفة، يبقى عايز عمليتين اثنين. العملية الأولى إن ننزع الباطل منه ونديله الايه. ولذلك الجهلاء هم اللي بيصعبوا ولا لا؟ هم اللي بيتعبوا. انما الام يتعب الام ذهنه فارس من الحكايه مش عارفها صحيح, انما تقول له على ان تعب, انما دوك عارف ايه عايز, طب عارف قضيه مخالفه للواقع تقوم انت تعدلها له, تعدلها له, يبقى الجهل هو اللي ايه هو اللي بيتعب. فانا هنا جايب نسبتين ومقابلهم لبعض. اللي بيقعد بقى يفتش في القران يقول لك الله سبح وما قتلوه وما سووا, ولكن شو بالك وان الذين اختلفوا فيه طيب هو ولا مش هو, قتل ولا ما قتلش, طيب لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن. جاب الشك وجاب مين؟ طب احنا قلنا الشك تساوي والظن مرجوح. أم قال لك ما هي اول الامر ما بيجي شك, يا ترى بعدين يترجح ان حاجة حصلت, يوم تبتدئ شكا ثم تنتهي ايه, وقد تنتهي بعد ذلك الى علم يقيني. هو واحد يضحك عليه يقول لك ايه القرآن النسب عنده يعني سهل قوي, ده الشك ده الظن شغلانة دي. وانهم لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. ما قتلوه قتلا محققا عندهم, ولا الله ينفي انه ما قتل, واسمع الكلمة دي على انها حق ايه يقيني, واليقين ده هو الامر اللي ايه الثابت الذي لا يتغير ثابت. احنا كنا قلنا زمان اليقين هو الامر الذي تتيقنه بحيث لا يصفو الى الذهن ليناقش من جديد. اسمه ايه ده؟ اسمه ايه يقين. وقلنا ان له مراحل. يا ترى اليقين ده ناشئ عن علم ولا عن عين ولا عن حقيقة؟ ايه الفرق بينه؟ علم اسمه علم اليقين كده؟ في عين اسمه عين اليقين, انتوا بتقروا القرآن طبعا, علم اليقين وعين الايه, وفي حق الايه, حق اليقين. يبقى ورد في اليقين كم حاجة؟ ثلاثة. علم اليقين, عين اليقين, حق اليقين. انما كله يقين ولا لا؟ عامل قوي. واحد بيتكلمه قال لك ده نيويورك دي بلد على كام جزيرة وسكانها كذا ومساحتها ضيقة, عمالين خلوهم يعملوا فيها ناطحات سحاب للي ما شافش نيويورك, انما اخبره منها من لا يتواتر على الكذب. يبقى بقى علم عندي ولا لا؟ وعلم متيقن ولا لا؟ لان المعسكرات كلها اتفقت على الحكايه دي, والناس اللي راحوا او شافوها او جابوا صورها, تبقى علم يقين ولا لا؟ اسمه علم اذا اخبرك من تثق به, يبقى ده اسمه علم ايه؟ يقين, لا يتواطؤون على الكذب. طيب عاد اول, فاذا جه واحد قال لي يا شيخ تعالى بقى اما اوريك ايه نيويورك دي اللي انت بتصدق انها فيها ناطحات سحاب وكذا دور ومش عارف ايه, وخدني الطياره كده وايه وهبط بقى شويه, وقال لي شوف ايه نيويورك, يبقى بعد ما كانت علما بقت عينا. اسمه عين ايه دي؟ عين اليقين. جه واحد تاني بقى راح منزل لي اسمه نيويورك وخلاني بقى اجري هنا واروح من باب التيت دي ولا اسمها ايه, واروح هنا واروح تمثال الحريه, يبقى ده اسمه ايه بقى؟ يبقى اسمى انواع اليقين هو ايه؟ حق اليقين. اللي بعدها اسمها ايه؟ عين اليقين. اللي بعدها علم الايه؟ الا الصوره انت ما شفتهاش انما انت مصدقها, اسمه علم الايه؟ انه اسمه عين الايه؟ عين. يبقى تبقى اليقين ثلاث كام مرحله؟ ثلاث, عين اليقين, علم اليقين, عين اليقين, حق اليقين. حق سبحانه وتعالى حينما تعرض لهذه المساله, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر, كلا سوف تعلمون, ثم كلا سوف تعلمون, كلا لو تعلمون علم اليقين خذوه مني وصدقوني من قبل ما تشوفوه, ثم لترونها عين اليقين. تشوفوها الصراط مضروب على متن جهنم, قبل ما نروح الجنة يا مؤمنين ان شاء الله هنشوفه بقى. يبقى ايه؟ هل هيكون التكاثف حتى زرتم المقابر؟ كلا سوف تعلمون, ثم كلا سوف, كلا لو تعلمون علم اليقين يعني تصدقوني في اللي اقوله لكم, يبقى ده علم ايه؟ اليقين. ثم لترونها عين اليقين تشوفوه، انما تشوفوه تدخلوه اهدي اللي فيك تعامها هنا، يبقى المرتبة اللي ناقصة هنا ايه؟ حق اليقين. حق اليقين هم دوك اللي عايزوها بقى، حق اليقين مش احنا بقى، مش احنا بقى، يبقى هم دوك اللي حيوه. يجي بصورة تانية، فلا اقسم، اقرأ ايه وياك، فلا اقسم بمواقع ايه، وانه لقسم انه لقرآن كريم في السبب مثلنا مسؤول. واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، نزل انزل هنا، وتصلية جحيم، ان هذا لهو حق اليقين بقى. ما عدناش لا علم ولا عين، ده حق ادخل بقى هنا، انما جابها بالنسبة لي، لا ما جابهاش بالنسبة لي. يبقى اذا يبقى ما قتلوه يقينا تيقنوا، فالذين لم يشهدوا الحادثة يأخذونها علم يقين لأن الله صالح. والذين رأوها ودلسوا فيه يبقى عن عين عين اليقين. والذي باشر عملية القتل للغير يبقى حقيقة اليقين، يبقى كلها دائرة في اليقين ولا لا؟ يبقى وما قتلوه ايه؟ وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا أي لا يغلب. احنا قلنا العزيز يعني ايه؟ الشديد الصلب القوي اللي محدش يقدر ينال منه، وكان الله عزيزا. انتوا عايزين تقتلوا رسوله؟ لا، هو غالب على الله، غالب على ايه؟ على امره. وكان الله عزيزا حكيما، يعني بدنا نقول يعني الحكاية مش فتواني، ده عزة بحكمة، لأنها كلها لمصلحة الكون ولمصلحة الناس، مش عندنا قوة وجبروت علشان نستعملها كده، لا، إنما بإيه؟ بحكمة. فكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. احنا عندنا ان اللي نعرفها مرة تيجي شرطية، ان ذاكرت تنجح، مش كده ولا لا؟ ان حضرت الى فلان اكرمك، شرطية. في ان اسمها ان النفي، لا التوكيد بك ان تشديد النون، وان انما ان همزة ونون. مرة تيجي شرطية ومرة فيه نافية، إن يتبعون إلا الظن، يعني إن يتبعون إلا الظن، مدام إن نافية شيل إن وحط وحدة صريحة في النفس، ما يتبعون إلا الظن. الذين يظاهرون من نسائهم، يعني يقولوا للمرأة انت عليا كظهر امي، يعني محرم عليا كظهر امي، ما هن امهاتهم، ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. ان امهاتهم يعني ايه؟ ازاي يقولوا على امي؟ ما امهاتهم نفس الا اللائي ولدنهم، وانهم لا يقولون منكرا من القول. الان هنا هنا، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل، ما من أهل الكتاب أحد إلا يؤمن به قبل موته. شيل إن وحط إيه؟ ما. يبقى إن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يبقى معناها إيه؟ ما من أحد من أهل الكتاب إلا وهو يؤمن به قبل أن يموت. يقول له إيه؟ وأنت حللت لي إن، إنما الضمائر دي إيه حكايتها؟ وإن أي ما من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، به اللي دي حوحل مين؟ إلى أين تعود لها؟ قبل موته، موت مين؟ نشوف بقى. يبقى أنا عندي كم ضمير هنا؟ اثنين. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، أنا عايز أشوف الهي إلى أين تذهب؟ إلى من؟

يدل على انهم معذورون ان قالوا ذلك، لهم عذر ما دام ان شبه لهم انهم صلبوه. لكن كان الواجب ان يتمردوا على مساله الصلب هذه، لان كيف تقولون بالوهيه او ببنوه الوهيه ثم يجيء اعداؤه ليقدروا عليه فيمسكوه ويصلبوه او يقتلوه زي ما بيقولوا؟ برضو انقلب الايه، مقدور لمقدور، بشر يقدر على بشر. انما لو كان فيه الوهيه او جزء الوهيه كان يجب تدارودي انهم قدروا يصلبوه. اذا الاسلام لما يجي يبرأوا من هذه المساله فيعينكم على تبرئه ميزه من هذه المساله، وكان يجب ان تتلقفوا قوله الاسلام في هذه القضيه، ولكن شبه له وتفتكرون وراءها في شبه له. حين يقص الحق كل ذلك يحكم حكما الهيا وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه. هم يقولون بالرفع ولكن بعد الصلب، ونحن نقول بالرفع ولا صلب. ياتي قوم ليتكلموا في هذه المساله وخاصه من المسلمين من رفعه الله اليه، احنا بنقول رفع وسينزله. ايه الحكمه؟ لان لم يوجد رسول من الرسل السابقين فتن فيه قومه فجعلوه اله، وتلك قضيه يجب ان لا تسكت عنها السماء، لازم تخليه لحد ما ينزل ويسفه من يقول هذه القوله، وبعد ذلك يجري عليه قدر الله في مصر. والذين يقفون في هذه المساله يجب ان لا يقف، لان مساله سيدنا عيسى عليه السلام بدات بعجيبه، وهي انه ولد من ام دون اخ، وتلك عجيبه خلقت النوامين. فان كنتم قد صدقتم العجيبه في ميلاد فلماذا لا تصدقون العجيبه في مساله الموت والرفع؟ بدات قصته بعجيبه وكذلك تنتهي قصته بعجيبه. واذا كنا نحن المسلمين فينا من يقول بغير ذلك ويقول لا دمات ولا شهيد ولا السماء، نقول له ماذا تقول في نبيك عليه الصلاه والسلام؟ أصعد إلى السماء معروضا به إليها؟ يقول نعم. وكان حيا بقانون الأحياء؟ يقول نعم كان حيا بقانون الأحياء. وظل مدة ولو وجيزة في السماء وظل ثم نزل إلينا. إذا فالمسألة في أن يذهب خلق من خلق الله بإرادة الحق وبقدرته إلى السماء وهو حي لا يزال حيا ثم ينزل إلى الأرض ليست عجيبة. المسألة فقط في المدة، والمدة لا تنقض مبدأ. المهم أنه صعد بحياته ونزل بحياته وظل فترة من الزمن بحياته. إذا مسألة الصعود إلى السماء والبقاء فيها مدة أمر وارد في شيء في شريعة. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. ليؤمنن به؟ طب ما دام أهل الكتاب مؤمنكم أمن به؟ نقول لا، يؤمنون به ايمانا مرادا لله. هم امنوا به ايمانا مرادا لانفسهم، امنوا به الها او جزءا من اله هو الثالوث، ولكن الله يريد ان يؤمنوا به انه بشر وانه رسول وانه عبد. فاذا قال الحق وان من اهل الكتاب، اي ما احد من اهل الكتاب إلا يؤمن بعيسى رسولا وعبدا وبشرا قبل أن يموت. وقلنا في اختلاف الضمائر، الضمير هنا عايز مين؟ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به بعيسى. طب ما هم مخاطبين وأهل كتاب ومؤمنين به؟ لا، يؤمنون به كمراد الله وهو أنه عبد وبشر ورسول قبل موته. قبل موت من بقى؟ يبقى موت عيسى. يبقى اذا مش حيموت الموت الحقيقيه اللي هي تنهي اجله في الحياه الا بعد ان ايه؟ ان يؤمنوا به. ولا يؤمنون به الا اذا جه بشحمه ولحمه ودمه وقال لهم انتم مخطئون فيما اعتقدتم فيه. وانتم مخطئون في انكم انكرتم بشارتي بمحمد القاسم. وأنتم مخطئون في اتهامكم لأمه. والدليل على خطئكم وأنني جئت مبشرا فقط برسول أنني سأصلي خلف واحد من أمة ذلك الرسول. مما يدل على أنه لن يأتي بتشريع جديد بل يأتي ليصلي خلف واحد من أمة ذلك الرسول. أهناك تقريع لمن يتبعونه أكثر من ذلك؟ حين يسمعوا ذلك ماذا يقول الذين قتلوا فيه؟ لا شك أنهم يؤمنون به وتنتهي المسألة. طيب لليؤمنن به أي عيسى قبل موته أي قبل موت عيسى؟ أو أن الضمير لأن يؤمن به أي بعيسى قبل أن يموت الكتابي؟ الله طب ما فيه ناس إن لسه مجوش اللي هيعصروه دول اللي هيؤمنوا به قبل أن يموت لأنه هيجي يقرعهم ويوبسهم فيكون جوابهم يؤمنوا به. ده كلام عادي. يؤمنون به إيه؟ بشرا عبدا رسولا مبشرا بمحمد. طب والناس اللي ماتوا بقى من عن عهد الرفع إلى أن ينزل يبقى إيه ده؟ يبقى وإن من أهل الكتاب يعاصر نزوله إلا ليؤمنن به. تقول له طب واللي ما عاصروش نزوله إيه جنبه؟ يفضلوا كده على أعماه؟ أم قال لك لا الآيات يصح أن تكون عامة. وإن من ما واحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل أن يموت ولو في مدة هذه الغيبة. ليه؟ أم قال لك اسمع النفس البشرية هواها يستر عنها الحقائق ويغلف اليقين وغرور الحياة يدفع إلى ذلك. فإذا ما جاءت سكرة الموت بالحق انتهى كل شيء يبعد عن منهج الحق واليقين ولم تبق إلا القضايا بحقها وصدقها ويقينها. تستيقظ النفس البشرية على أمر تظن أنها تتلقى فيه الله انتهت المسألة غرور الحياة انتهى. لما يجي يراجع كده يقول أنا تبعت هوى نفسي في أنني جعلت عيسى إله. ولكن هذا الإيمان أينفعه؟ لا ما ينفعوش. زي ما إيمان فرعون ما نفعوش لأنه الآن وقد عصيت قبل وكنت وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قول الله لا أحد من أهل الكتاب إلا وهو سيؤمن بعيسى قبل أن يموت عيسى أو قبل أن يموت الكتاب بالفهم الاثنين يدل على أن أهل الكتاب خرجوا عن دائرة الإيمان لأنهم لم يشهدوا النزول بعد الرفع ليتأتى لهم الإيمان. يبقى أكنهم مجانبين مين؟ مجانبين قضية الإيه؟ ويوم القيامة يكون عليهم. طب هو هيشهد على من عثر نزولا هذا في الدنيا وإذا رأوه يصلي خلف واحد من أمة محمد وبعد ذلك يكسر الصليب ويقتل التنكير. طب الناس اللي قبل كده إيه؟ قال لك يوم القيامة هيبقى إيه؟ شهيد عليه. حين يسأله الله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين إلى إيه؟ إلى آخر القضية. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيد. الكلام عن فضائع اليهود في قول الحق سبحانه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. يبقى بظلم من الذين هادوا وبصدهم عن سبيل الله وبأخذهم الربا وقد نهوا عنه. وما هي يعني وبأخذهم؟ ما انا بشرح معنى دلوقتي. بظلم وبصدهم عن سبيل الله وبايه؟ وبأخذهم الربا وقد نهوا عنه وبأكلهم اموال الناس بالباطل. يبقى دي حيثيات ايه؟ تحريم ما احله الله قبل ذلك. قد بظلم من الذين هادوا. اي ظلم؟ الظلم معناه ان تحكم لغير ذي الحق بحق. وقمة الظلم أن تحكم بأن الله له شريك. ولذلك قال إن الشرك لظلم لظلم عظيم. بظلم من الذين هادوا حر وبكذا وبكذا وبكذا وحيثياتهم حرم الله عليهم أشياء كانت حلالا لهم. حين يحرم الله شيئا ننظر المحرم هو المحصور أم المحلل هو المحصور؟ المحرم هو اللي محصور، لأن المحرم قليل، حرم كذا وكذا وكذا وبقية ما لم يذكر داخل في نطاق ايه؟ في نطاق الحلال. يبقى عادة نتكلم عن مين؟ عن المحصور. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. إنما لما يقول أحل الله عليكم نجيب ايه؟ النعم التي لا حصر لها، لكن المحرم منها أشياء. خلق حاجات كتير أو ما حرمش منها إلا القليل. خلق من النعم ما لا يعد وما لا يحصى وحرم منها القليل. تحريم القليل لتبقى نعمة في مجالها. لتبقى نعمة في مجالها. يجي واحد يقول التحريم لأن هذا الشيء ضار، نقول له جاي، لكن ليس هو الحكم. قد يحرم للأدب، قد يحرم كما تحرم على ابنك أكل من الأكلات، أو تحرم على ابنك مصروف من المصروفات. هو المصروف مش ضار، إنما أنت تريد منه العقوبة. ولماذا استحق عقوبة التحريم؟ لأنهم جاءوا من خلف منهج الله وأحلوا لنفسهم ما حرم الله. فإذا كان قد جاءوا فأحلوا ما حرم الله، يقولون اجترأتم على ما حرم فحللتموه، فمن حقي أن أحرم عليكم ما أحللت لكم قبل ذلك. ليه؟ قال لك حتى لا يفهم انسان انك بتحليل ما حرم الله اخذت شيئا من وراء الله. لا، انت خدت دي لاني نفع نفسك، وانا حاخد دي اللي كنت احللت لك، عشان تبقى المساله انت ما غلبتنيش في حاجه. وهذا اما ان يكون تحريم تسريع، واما ان يكون تحريم صبر. الرجل الذي أسرف على نفسه في تناول المحرمات كالخمر مثلا، يأتي الحق سبحانه وتعالى فيحرم عليه طبعا أشياء كانت حلال له. يقول للدكتور كبدك انهارت، ممنوع عليك تاكل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. الله، يبقى بظلم حرم عليك لأنك استحللت ما حرم الله. فحرم الله عليك مش تشريعا بقى، ده طبعا وتكوينا وسنة كونية. يجي مثلا اللي اشرف على نفسه في تناول الاشياء، سكر مثلا ياكل الحلو كتير كتير فوق ما تدعو اليه الحالة، يقول والله انت خدت اكثر من الحق، تعال في اخر عمرك كده واوعى تتناول السكريات دي ابدا، لانك انت اخذت منها حقا زائد عن نفسك. ويقعد كده هو، يعني يبقى الحلوى موجوده عنده في البيت ولو مش قادر يتناول منها شيء. يبقى بظلم منك حرمت ما احللت لك. وكذلك الذي ياخذ مالا بالربا، انت واخد المال بالربا ليه يا سيدي؟ عشان يكثر مالك تبقى ال 110؟ نقول له هو عايز المال ليه؟ لذات المال ولا لحاجه ثانيه؟ طب هو المال رزق صحيح، انما هل المال رزق مباشر؟ يعني تنتفع به مباشرة ولا لازم تجيبه حاجة؟ احنا قلنا زمان هبك في صحراء ومنقطع عنك الطعام ومعك جبل ذهب، ينفعك بايه جبل الذهب؟ رغيف عيش قد كده وشوية ماء قد كده احلى من الحكاية دي كلها. اذا المال رزق صحيح، انما رزق مش مباشر، يأتي به الرزق الايه؟ يقول له انت زودت المال عشان ايه؟ تعمل لنفسك متع؟ والله لم طير لك ده المال كله. الله، يبقى برضو بظلم من الذين هادوا واخذهم الايه؟ الربا وقضوه عنه. يبقى اذا الانسان هو الذي يسوس نفسه. انت عايز يبقى لك ما احله الله لك الى ان تقوم الى ان يأتي اجلك، اياك ان تضع شيئا حرمه الله عليك. تفضل متنعم كده بكل شيء من نعم الله عليك لحد ما ايه؟ ما تنسى. وما ربك بظلام للعالمين. المسألة انت اللي بتظلم نفسك، ولكن الناس انفسهم يظلمون. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. وكلمة طيبات هي تدل على ان من الذي نقل الطيب الى غير طيب؟ الانسان. هل نقل ذات الشيء ولا حكم الشيء؟ ده نقل حكم. كان حرام فعملوا ايه؟ حلال. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. بصدهم عن سبيل الله كثيرا، قال لك اه، لان الايه الاولى ظلموا وبعد ذلك اخذوا الربا، تلك امور عائده عليهم فضالين. انما ان يتحمل الانسان ضلال نفسه ويتحمل وزر اضلال غيره، اهي الصد عن سبيل الله ده مثل وزن ثاني. يبقى ظلم بنفسه وايه؟ ليحملوا اوزارهم ايه؟ واوزارا مع ايه؟ تلك نتيجه ضلالهم في نفسهم، والثانيه نتيجه ايه؟ الاضلال. علشان لما تيجي ايه زي دي ما يجيش واحد بقى من المتشككين يقول لك يا اخي شوف القران عمال يلخبط بعضه. يقول ولا تزر وازره وزر، وبعدين يقول لي يحملوا اوزارا واوزارا مع اوزارهم. طب ليه ده لا تزر وازره وزر اخرى؟ يقول لا، ده كل واحده لها طريق. ده الاولانيه وزر ضلالهم، والثانيه وزر ايه؟ اضلالهم لغيره. واخذهم الربا وقد نهوا عنه، واكلهم اموال الناس بالباطل، رشوة، سرقة، غش في سلعة، كل ده ما دام ما بتاخده من غير حق الأخذ أموال الناس بإيه؟ بالباطل. وأعتدنا للكافرين منهم عذابا إيه؟ عذابا أليما. وأعتدنا أعدادنا، مش لسه هنعمل، لا ده الحكاية منتهية. كل واحد معد له مقعدين، مقعد من الجنة إن قدر إيمانه، ومقعد من النار إن قدره. مش ربنا عامل مقاعد للجنة وبعدين تنزحم، لا، ده عامل مقاعد على فرض ان كل الناس هيكونوا ايه؟ مؤمنين. ومقاعد ثانية على فرض ان كل الناس كافرين. يبقى اذا، ولذلك ايه؟ الذين يرثون الفردوس. يبقى لما يجي مقعد الجنة اللي يكون اعد لواحد وكفر فلم يستحقه، نقول له من المؤمنين بعد ما خدوا الحكاية دي خدوا بتاعته، هذا ما نازل من قلوبه، يبقى نورث الجنة. طيب نعم. وقلنا العذاب الأليم والعذاب المهين. العذاب الأليم المبالغ، المبالغ في ايه؟ في إيلام المعذب. انما المهين قد يخرج انسان كده وتجلدي للشامخين اريهم اني لريب الظهر لا اتضاضع، ويتحمل العذاب الأليم به. نقول لا، مع كونه أليم هو مهين ومذل، عشان ما تنفعش الحكايه بتاعتك دي. لكن هل هذا كل ما كان من اهل الكتاب؟ الم يوجد في اهل الكتاب من كان يدير مساله الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم في عقله، ويقف يعرض القضايا اللي موجوده عنده من وصفه ومن نحته ويطبقها على النبي الجديد ده؟ جدا. قال لك اذا الحق يؤرخ تاريخا صادقا. الجم اللي بيعملوا كده، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبل، والمقيمين الصلاه والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما. اذا لن يعمم الله الحكم لا بكفرهم وقولهم ولا بظلم وبأخذ للربا وبكذا وبكذا، ولكن قال منهم أناس فيهم هذه الأوصاف. كعبد الله بن سلام مثلا، ألم يفكروا في أن يؤمنوا برسول الله؟ فكر عبد الله بن سلام في أن يؤمن برسول الله، ولكنه يعلم أن اليهود قوم بخت، فماذا قال لسيدنا رسول الله؟ قال يا رسول الله إني أؤمن بك رسولك، ووالله لقد عرفتك حين رأيتك كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل. يجي يقول طب اللي أنزل من قبل قبل ما يؤمنوا باللي أنزل إليه، فكأن الذي أنزل إليك أصل يرد إليه كل كتاب، أصل يرد إليه كل كتاب. ولأنك لو نظرت إلى قوام الكتب في أصالتها ونفس القرآن إيه متضمنها ومتضمنها وزائد عنها، يبقى حين يؤمنون بما أنزل إليه يبقى لازم يؤمنوا بإيه؟ باللي قبل كده، لأن القرآن قايل عليه وما أنزل من قبل. والمقيمين الصلاة، اللي ياخد باله بقى من نفس الأسلوب يوم يجد إن الأسلوب نسق الإعراب اختلف، لأن بيقول هنا إيه؟ لكن الراسخون في العلم منه والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل. والمؤمنين يبقى المقيمون للصلاة مش كده، إنما هنا المقيمين. وإحنا نعرف بقى القضية الأولانية إن جمع المذكر السالم بيرفع بالواو وبيجر بالإيه؟ طب هنا الياء ولكنها معطوفة على مين؟ معطوفة على مرفوع. يسموه بقى علماء اللغة كسر الإعراب، كسر الإعراب. إيه يعني كسر الإعراب؟ الإعراب يقتضي حكم، والتفت رئيس الحكم من كسر كده. الأذن العربية واخدة على الفصاحة، ساعة ما تلاقي حتة انكسر فيها الإعراب تعمل إيه؟ تنتبه إيه الإعراب ده انكسر بيدي؟ يعني جبتكم ما تستحملش إن الإعراب إيه؟ يبقى فيه خطر. النبي قال للرجل اللحن، قال للصحابة إيه؟ أرشدوا أخاكم فقد ضل، فسمى اللحن إيه؟ والأمة العربية أمة فصاحة، أمة بلاغة، أمة إعراب. فلما يسمع كلام مش ماشي في النسق الإعرابي ماذا يحدث له؟ ينفجع كده. أظن أنتم عارفين قصة الرجل اللي لما خطب الخليفة لحن لحن، فلما لحن لحنة صر الأعرابي أذنيه. يعني إيه صر الأعراب؟ يعني قرط. ثم لحن لحنة فحب واقفة، ثم لحن الثالثة مطأ، قال له أشهد أنك قد وليت هذا الأمر بقضاء وقدر. يعني أنت ما تستحقش أنك أنت تكون في الإيه؟ المهم ده يدل على أن العربي إيه؟ أقص. فلما تيجي في آية وآية في كتاب والكتاب بيتحدى به الفصحاء، كان على الأقل اللي بيجوا على كفرهم وأهل فصاحة كانوا يقولوا شوف يسوع بيقول أنا أتحدى بالفصاحة وهو ما استقمش له الإعراب أهو. قال والمقيمون والإيه؟ وقال المقيمين، ساب الرفع وراح لمين؟ لكن ما حدش قال مما يدل على أنهم تنبهوا إلى السر في كسر الإعراب. استحضار النفس الواعية عند القضية دي ليه؟ أم قال لك عشان يبين أنها قضية إيه؟ قضية مهمة يقف الذهن عندها. طب اسمها جابها هنا المقيمين الصلاة؟ أم قال لك لأن أصل الصلاة دي زي ما قلنا هي إيه؟ لأن كل ركن من الأركان له مدة وله زمن وله مناط تكليف. أشهد أن لا إله إلا الله بنقولها مرة واحدة في اليوم مش كده ولا لا؟ طب انتهينا. طب والصوم شهر ويمكن مريض ولا يصومش مش كده؟ طب والزكاة كل حصاد أو كل ما تيجي غلة مش كده ولا لا؟ طب والحاج مانيش مستطيع. الله طب إيه اللي فضل يا أخويا؟ صلى الصلاة بس. يبقى أكن إقامة الصلاة دي علامة على الإيه؟ ولذلك قالوا ما سلككم في سقر لم نكن من المصلين. شوف ازاي يبقى هي دي اللي ايه؟ ولذلك احنا قلنا قديما اركان الاسلام شيء واركان المسلم شيء اخر. اركان الاسلام خمسه صحيح، انما من الجائز ان واحد ما عندوش الا ركنين اثنين، يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله في العمر ما الله يصلي، وبقيه الاركان مش متعلقه. الله اذا هي دي الصلاه، لما يقول والمقيم الصلاه يبقى الذين على ودادك من ربهم، مش بيودوا بس في الشهر في السنه، مش بيودوا كلما جاءت له غله، مش بيودوا ان استطاعوا يروح الحج، لا ده بيودوا كل يوم ايه خمس مرات. تبقى الوداده الايمانيه دي او اعلان الولاء الدائم. وقلنا لذلك جمعت الصلاه كل ايه كل اركان الدين. انا نقول فيها اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. نعم انت بتزكي بالمال، والمال فرع العمل والوقت، لا انت بتضحك في الطلب الايه بالوقت كله، يبقى فيها زكاة. ما بتصومش عما تصوم عنه في رمضان واكثر شوية، ففي رمضان بنتكلم ونقضي مصالحنا، انما هنا في الصلاة بنعمل ايه؟ مش حاجة. الا تستقبلوا البيت الله في كل صلاة؟ أركان الإسلام كلها جاية عيبة. إذا لما نقول مقيم صلاة ويكسب الإعراب عن جديا ليلفتنا إلى أهمية هذه العبادة. ولذلك يقولون كسر إعراب لقصر المسجد. أخص المقيمين الصلاة، أخص المقيمين الصلاة، بتخصهم ليه يا ربي؟ لأنها دوام إعلان الولاء لله الذي لا ينقطع في أي حال من أحوال المسلم ولا في اي زمن من ازمان الايه من ازمان المسلم. والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر. الله، طب ما قال الكلام ده، يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك، والمقيمين الصلاه والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الايه والمؤمنون بالله واليوم الاخر. فكأن كل الاعمال العباديه عشان تستدين اعلان ولاءك للايمان بالله. وبده يقول لنا القوسين اثنين بتوع الايمان، ان تؤمن بقمه الايمان وهو الايمان بالله، وان تؤمن بالنهايه التي نصير اليها وهي اليوم الايه اليوم الاخر. اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما. طب اجر كان كفايه وعظيم؟ قال لك لا، لانهم شذوا عن جماعتهم ووقفوا هذا الموقف اللي يخليهم يتمردوا على باطل هؤلاء، يبقوا ياخذوا ايه؟ ولانهم بفعلهم هذا بينوا صدق القران في ان ايات الرسول والاعلام به موجوده في التوراه، يبقى القران صادق بدليل انه يقول ايه؟ بدليل انه يقول إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. احنا قلنا زمان حين يتكلم الحق يأتي بضمير التكلم، وضمير التكلم له لونين، يقول أنا ويقول نحن. هنا بيقول إنا. يا جماعة وبنشاهد كده يقول انني ونحن ثلاث حاجات. الحق سبحانه وتعالى حين يخاطب خلقه يخاطبه بما يجلي مواقع الصفات من الكون الذي نعيش فيه. والكون الذي نعيش فيه فيه أجناس بتخدم الإنسان كثير، هذه الأجناس التي تخدم الإنسان كثيرا تحتاج قبل أن يوجد الإنسان أن تهيئ للإنسان حتى يرد الإنسان على نعم الله له. الإنسان طرأ على الكون، الإنسان وجد كده فوجد الكون معدله، شمس وقمر ونجوم ومطر وريح وأرض بتديله زرع وكل حاجة. الله، إذا معدل الإنسان قبل أن إيه؟ قبل أن يجي. هذا الكون المهندس هذه الهندسة بيحتاج إلى صفات كثيرة أوي. عن علم بالاشياء وحكمة في وضع كل شيء في موضعه وقدرة لتدرس وغنى بقزائن وعشان يقيد على بكذا ويقيد على بكذا اذا بيحتاج لصفات كثيرة ولا لا؟ فساعة يكون العمل متطلبا لمجالات صفات متعددة من صفات الحق يقول إنا أو نحن، لكن لما تيجي عند ذاته ما تجيش إنا ولا نحن. إنا نحن نزلنا الذكر، لأن دي عايزة صفات كتيرة، علم بالحكمة وقدرة على الصياغة وأرمية، عايزة صفات كتيرة تتركاتها على كان إيه؟ تنزيل الذكر وحفظه. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أوحينا إليه وحي إيه؟ بمنهج، منهج ليه؟ عشان قانون صيانة الكائن، قانون صيانة الكائن ده يقتضي إيه؟ يقتضي علم بما يصلحه، وعلم وإيه كمان؟ وحكمة وقدرة ورحمة الله. إذا صفات كتيرة عايز عشان تعمل العملية دي، فيقول إيه؟ إذن. لكن لما يجي عند الذات يديها الوحدانية المطلقة، يقول إنني أنا الله، إنني أنا الله، لأن دي عايزين الذات الواحدة بقى. إنما بالله كده كان يقول إنا نحن الله، ده كتب منفذ لمن يقول بالتعدد. فساعة ما يجي لصيانة الصفات يشوف الفعل عايز ايه، صفات كتيرة قوي، يقول صفات الكمال دي تكاتفت وعملت ايه، عملت له العملية دي. وقد يكون لخلقه مدخل، لقد يكون لخلقه مدخل، يوم ما يحرمهمش العملية دي. مثلا ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، بالله إن لما ربنا يقول أنزل من السماء ماء، حد من خلق ألوك العملية دي حاجة ليه؟ أم قال لك لأن ده المية بتتبخر ولا ندراك بتتبخر ازاي؟ ده احنا ما عرفناش انها بتتبخر ولا بعدين، ما عرفناش ان المطر ده من بخر البحر ويطلع وبعدين ينعق السحب وسوى، ما عرفناش انها كثيرا، ما حدش له فيها حاجة. يبقى يقول لك ايه؟ ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، عشان تعرفوا انصاف الحق للخلق. فأخرجنا به ثمرات مختلفة الألوان، ما قالش فأخرجت، ألم ترى أن الله إيه أنزل إيه من السماء ماء، إن كان القياس يقول إيه فأخرجت به، ده يوصف خلقه، يوصف المتحرفين في نعمه بعقل الله الذي خلقه له. فأخرجنا، لأن المية اللي خدتها وبعدين بدرت وخرطت وزرعت، الله الله الله، يبقى كان حلول ده تجيلي ولا لا؟ خروج الثمرات، قالوا ده حلول. فأخرجنا به ثمرات إيه؟ مختلفة الألوان. يبقى بيوصف خلق ولا ما أنصفوش؟ طيب هو مين اللي خلق؟ العقل اللي فكر ولا القوة اللي خططت؟ ما هي بتقول إله ولا لا؟ إنما ضرب أو أسباب، يوم ما يحرمهمش هذه المسألة. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، محدش هيعقل، لكن حين يخرج الثمرات ناس كتير هتايه؟ هتدخل في الحكاية دي، التربة دي ينفع ايه من النبات، والتربة دي ينفع ايه، ونزرعها ازاي، ونحرق، يبقى لازم خلق لهم ايه؟ فأخرجنا، يعني أنا ومن استخلفته في الأرض، أنا ومن طلبت منه عمارة الكون، أنشأكم من الأرض واستعمركم فيه. وقلنا زمان إن الحق حين ينصف خلقه يريد منا أن ننصفه نحن في كتابه،